هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، كل عام وأنتم بخير وعيد فطر سعيد. أقدم لكم أجمل التهاني وأخلص الأماني مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي، وعيد فطر سعيد بإذن الله على كل المصريين، ويا رب يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان. وأولى أغنيات هذا اللقاء لنور الهدى وهل هلال العيد. أيها الأصدقاء لثلاث النغم والعيد الصغير، أجمل التهاني قلبي من الصديق إبراهيم أسأس من قصير البحر الأحمر، بيهدي أجمل التهاني إلى كل أصدقاء البرنامج وأيضا إلى كل المستمعين مستمعي البرنامج العام. أيضا أجمل التهاني إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي وإلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة، وبيقول لهم عيد فطر سعيد بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الفنان صديق عصام المحلاوي، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية منال وإلى الأبناء علاء ومنة، وعيد فطر سعيد بإذن الله، وأيضا عيد سعيد على كل أصدقاء الفيسبوك جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديق محمد صلاح أبو رفاعي إلى الزوجة الحبيبة نجلاء وإلى الأبناء أحمد ومريم وياسمين، وعيد سعيد، وأيضا بيتمنى لهم كل الخير وألف مبروك النجاح، ودائما من نجاح إلى نجاح. أيها الأصدقاء، العيد الصغير لثلاثنا. العيد النهاردة، العيد النهاردة، العيد النهاردة، ويومين يتمد. العيد حيفضل معانا بكرة وبعده حنانا. كحك ابو سكر فطرنا وهو برضو غدانا. العيد النهارده العيد النهارده العيد النهارده ويومين يتمد. يا حلاوه عيدنا يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه الفرحه صبحت ويانا وقلوبنا مليانه هناوه. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه سمر يا ولاد ويدو يا بنات سمر يا ولاد ويدو يا بنات كل حيرقص ويغني فرحان بهدومه متهني. الكل حيرقص ويغني فرحان بهدومه متهني ونقول ونعيد بعود الايام ويجينا العيد بفرح وسلام ونقول ونعيد بعود الايام ويجينا العيد بفرح وسلام. كحك ابو سكر بايديها ماما هتجيبه ماما هتجيبه بابا كمان راح يدينا من اللي نجيبه من اللي نجيبه ونقول ونعيد بعود الايام ويجينا العيد بفرح وسلام ونقول ونعيد بعود الايام ويجينا العيد بفرح وسلام. سمر يا ولاد وانتوا يا بنات سمر يا ولاد وانتوا يا بنات أيها الأصدقاء. وكان لبرنامج ما يطلبه المستمعون هذا اللقاء مع الفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، فلنستمع إليه الآن. أصدقائي المستمعين، كل سنة وأنتم طيبين في عيد الفطر. دايما المناسبات السعيدة بتكون في العيد، دايما كل مستمع في العيد لما بقوله تحب تسمع ايه بيقولي انا عايز اسمع بدنا نتجوز على العيد أركان فؤاد. لما انا بقى معايا النجمة نادية مصطفى وزوجها النجمة أركان فؤاد وبقول لهم كل سنة وانتوا طيبين ودايما في العيد متألقين ودايما يا أستاذ أركان بدنا نتجوز على العيد، الأغنية دي كل المستمعين بيطلبوها. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة حبيبتي، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبة ومستمعين بخير ان شاء الله. أخبار الأول الكحك كده والبسكوت ايه في العيد؟ لا كله تمام الحمد لله. يعني طبعا مدام نادية بتعرف تعمل كحك؟ يوه يا أستاذة صحيح مدام نادية، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة حبيبة قلبي، وعيد سعيد عليكي وعلى كل اللي عاملين بالبرنامج العام، وكل سنة وكل الناس طيبين وبخير وبصحة وسعادة يا رب. في العيد بقى كده أول بني آدم كده بتقولي له كل سنة وانت طيب أستاذ أركان؟ أكيد أركان طبعا. وانت أستاذ أركان أول واحدة مدام نادية برضو؟ طبعا ولا احنا وشينا في وش بعض يعني ما بتتصلش بحد؟ ايه اكيد لا لازم طبعا نتصل باصدقائنا باصحابنا. مين اول واحد في العيد بعد ما دام ناجي تقول كل سنه وانت طيب اول انسان؟ يعني بحاول اتصل باخواتي بلبنان او وبحاول اتصل باخوات ناديه او اللي حوالين مننا اصحابنا ونقول كل سنه وانتم طيبين، او الاصدقاء القدامى اللي كانوا موجودين معنا لازم يعني في العيد انت تعيدي عليهم كلهم. وانت مدام نادي مين؟ نفس الموضوع برضو، كمان الاهل طبعا الاول والاصدقاء وكل حبايبنا وجيراننا. انا عندي جيران برضو يعني في تواصل بيننا وبين بعض وكده. فطبيعي يعني انت عارفه المناسبات دي هي اللي بتلمنا دايما، بتلم العائلات. ف وصلة الرحم دي مطلوبة جدا جدا طبعاً في المناسبات، حلوة بتفرح الناس كلها. فأكيد يعني العيد ده أول حاجة لازم نعملها دي. دايما المستمعين بيبقوا عشان رمضان مفهوش الأفراح فدايما في العيد بدنا نتجوز على العيد. طب أنا النهاردة لو في العيد بقول لك اهدي المستمعين أغنية من أغانيك، هتكون أغنية إيه وهتقول لهم إيه؟ بدنا نتجوز على العيد برضو. برضو؟ طبعا برضو، لأن هم بيطلبوها يعني بيحبوها الأغنية دي. يعني أنا قلت يمكن حاجة تانية. لا في حاجات تانية كثيرة طبعا. طب أنا عايزة النهاردة تهدينا أغنية غير بدنا نتجوز على العيد، تديها للسادة المستمعين في العيد. غير بدنا نتجوز على العيد ممكن أهدي لهم أقول لهم كل سنة وأنت حبيبي مثلا. حلوة جميلة. حلوة. هتهديها لمين بقى غير المستمعين؟ لا لا، كل الناس اللي بيسمعونا واهلنا واصحابنا وكلنا يعني. وقبل كل حاجه بيني وبينك انا بهديها للبرنامج العام فعلا، لانه الاذاعه دي غاليه علينا. الاذاعه دي ليها فضل كبير علينا وعلى المطربين والمطربات جميعا، فبقول لهم كل سنه وانتم طيبين للعاملين واللي قائمين على هذا البرنامج. وأيضا من أصدقاء البرنامج واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم وطلبوا الاستماع إلى أي أغنية بمناسبة عيد الفطر وأيضا عيد الميلاد، الصديقة أمر أحمد حجاج، وإهداء إلى الخالة فوزية رشاد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجد رشاد والوالدة سكرة والخالة سميرة ومحمد وهاني وحسن ومنصور وأم عمر وأم رحمة وأم هاجر وسوس وأمير وهبة وليلى وكل الأهل والأصدقاء. الصديقة البركات، اهداء جميل ورقيق الى الجميله ساره عماد حمدي، كل سنه وانت طيبه يا ساره وعقبال 100 سنه في صحه وسعاده، وايضا كل سنه بمناسبه عيد الفطر. يشارك في التهنئه بابا عماد حمدي وماما تومادر بركات والاخوه والاخوات محمد عماد واي عماد والصغار ريتال محمود وكارما محمود ولارا محمد عمرو. وايضا يشارك في التهنئه الخاله عصمت والدكتوره منى طله واحمد بركات والاستاذه منال احمد سالم والعم الحاج عمر عبد الحميد والعم الحاج عفت عبد الحميد ومحمود عمر ومحمد عمر وجميع إلى دياب بمنيا القمح شرقية. كل سنة وانت حبيبي أركان فؤاد. كل سنة وانت في حضني وشموعك تنور ليالي تلي أيها الأصدقاء لسميرة سعيد وهوى هوى. أجمل وأرق التهاني من عصام المصري إلى الزوجة الغالية الحبيبة صفاء حمدي، مع التمنيات لها بتمام الشفاء، وأيضا بمناسبة عيد الفطر كل سنة وانت طيبة، وأيضا إلى الابنة الغالية إسراء بدبي وإلى المهندسة آية عصام المصري والابن الغالي محمود عصام المصري والأخت سماح المصري وزوجها إبراهيم أبو العيلة، وإلى كل عائلات أبو العيلة بعزبة أبو العيلة ببني عبيد، وأيضا إلى أولاد العم عصام وأحمد وكامل، وأيضا كل الأهل والأصدقاء ببني سويف، وأيضا إلى الأخ العزيز حسن الحسيني وزوجته وهناء ونجاح ومصطفى وعماد حمدي عبد الفتاح وعفت وأولادها بفرنسا، وكل الأهل والأصدقاء بديكيرنس دقهلية. أجمل وأرق التهاني من إبراهيم الشيمي بشبين القناطر إلى الصديق الحبيب مصطفى البنا بمناسبة قدوم المولود محمد مصطفى البنا، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لمصطفى وإلى كل الأهل والأصدقاء. تحية قلبية من الصديق ماهر عبدالله زكي من الرياض بالسعودية إلى كل الأهل والأصدقاء وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى المستشار محمد أنديل مدير النيابة الإدارية بمطروح وإلى المستشار حسين البصال وأيضا إلى أولاده الأستاذ محمد والأستاذ أحمد والأستاذ عادل حسين البصال وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الشاعرة سمية غباشي إلى الزوج الغالي وإلى الأبناء وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هوا هوا وسميرة سعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أجمل وأحلى عيون لعمرو دياب. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التاني بمناسبة عيد الفطر من دينا يحيى زكريا إلى الأخت الغالية مروة وإلى زوجها المهندس هشام عبد السلام وإلى بنت الأخت سارة. وألف مبروك النجاح بتفوق وكل سنة وانت طيبة يا سارة بمناسبة عيد الفطر. أجمل وأرق التهاني من ريم محمد علي إلى الخطيب الحبيب رامي البدري، وأيضا بتقول له كل سنة وانت طيب وبمناسبة عيد ميلادك، وكل سنة وانت طيب وبمناسبة عيد الفطر، كل سنة وكل الأصدقاء بخير. أجمل وأرق التهاني من منال زكي الشعراوي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل الزملاء بالعمل، وصديق عادل يوسف إهداء غالي ورقيق إلى كل الأصدقاء وإلى زملاء العمل، دكتور محمد عطوة والدكتور محمود الناغي والدكتور عبد القادر والدكتور تامر العشري وعباس سلامة وحمد ياسين ومحمد صابر وإيهاب الأصبي والأستاذة وصال السيسي وإنجي عمبر. أحلى عيون عمرو دياب. أيها الأصدقاء لراشد الماجد ومشكلني حبك. أجمل وأرق التهاني من محمود الشيمي إلى الزوجة الغالية أسماء، وإهداء رقيق إلى الأبناء الفنان بيدو محمود وفريدة محمود وإلى الأخ محمد وأسرته وإبراهيم وأسرته وفاطمة وأسرتها وهناء وأسرتها، وإلى الوالدة الحجة الغالية الحجة صفي ناصي الزيادي، مع تمنيات لها بالصحة والسعادة وكل سنة وانت طيبة وعيد فطر سعيد. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من عبدالله شحاتة إلى كل الأهل والأصدقاء وعيد سعيد بإذن الله. أيضا أجمل التهاني من الدكتور السعيد مغازي أبو محمد إلى كل الأهل والأصدقاء، هذه تهنئة قلبية من أحمد محمد زكي، وإهداء خاص جدا وتهنئة قلبية إلى الزوجة الحبيبة مع تمنيات لها بالصحة والسعادة، وبيقول الحجة أم منى هي حياتي كلها، وبتمنى لها دايما الصحة والسعادة، وهي بتحب قوي صوت راجد الماجد، وياريت تسمعونا أي أغنية لها إن شاء الله. مشكلني حبك لراشد الماجد هي الأغنية القادمة. أجمل ورق التهاني من الصديق تامر بجاتو، وأجمل التهاني إلى الأستاذ أحمد عبد الفتاح سعودي، وأيضا إلى الأستاذ محمد عبد الفتاح سعودي والأستاذ محمد السيد، وأيضا إلى الابن الغالي مصطفى وبنسبة نجاحه ألف مبروك، وإلى الحاج أحمد السنوسي، وإلى الصديق حسين المصري، وإلى كل الأهل والأصدقاء ببنها أيوبية. مشكلني حبك راشد الماجد. Let's go. الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الصديق عبد الفتاح عبد السلام، وإهداء خاص جدا إلى الزوجة الغالية منى، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما في سعادة ومحبة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الدكتور السعيد مغازي أبو محمد بمناسبة عيد ميلاد الإبن غالي محمد السعيد، والذي كان يوافق 19 مايو، وإلى الدكتورة أسماء السعيد وكان يوافق عيد ميلادها 5 مايو، والحفيدة رؤية وائل عبد الغفار كل سنة وانت طيبة. يشارك في الإداء الحاجة سامية محمد أبو عيش، والأبناء دكتورة مروة السيد وزوجها العقيد مصطفى فاروق، والأبناء نورين ونادين يوسف، والدكتور أحمد السعيد وزوجته الدكتورة هالة كمال سليم، والابن إياد، والدكتور وائل عبد الغفار، وكل الأهل والأصدقاء بقرية الملامة مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وكل الأصدقاء كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. للجميلة الأستاذة هنا بطاح وجميع أسرة ما يطلبه المستمعون، كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة وأخوتي المسلمين بخير بمناسبة عيد الفطر. وهدا لابني وحبيبي وصاحبي فادي، كل سنة وانت طيب يا فادي، كل سنة وانت معانا، كل سنة وانت بخير وتحقق كل أحلامك وكل أهدافك. هدا من ماما وبابا وأخوك جوني. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات. في البداية حابب أهني كل أسرة الإعلاميين والإذاعيين، وخاصة إذاعتنا المحبوبة جروب ما يطلبه المستمعون، وإذاعة البرنامج العام وكل الإذاعات. تحية خاصة لوالدتي وأخواتي البنات روضة وروان، وولادي علي وأسيل محفوظ، وجميع إخواتي وأحبتي وأهلي جروب ما يطلبه المستمعون على الدوام. وحابب أهديكم صوت بنتي أسيل هتقول لكم كل سنة أنت طيبين. تحياتي محمد علي محفوظ. أبوس حبيبي منين ولا فينا ألف عين وإحنا بين كل دول، أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصل وخلص وأقول انت معنا بين كل دول أبوس الإيدين ولا أبوس العينين ولا أصر وخلص وأقول. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسهر الليالي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير أستاذة منى بطاح، صباح الخير مهندس سامي الشيمي، كل عام أنتم بخير وكل شعب مصر والوطن العربي بألف خير وصحة وسعادة، ومناسبة حلول عيد الفطر المبارك على الله عليكم جميعا بألف خير وصحة وسعادة. أحب هذه أغنية سهر الليالي الفنانة فيروز الدكتور محمد الطواب، أستاذ إبراهيم شوقي حجر، أستاذ صادق صادق يوسف، أستاذ محمود البرعي، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أستاذ مدحت المدني، أستاذ محمد سلطان، أستاذ رضا سمير أبو سمرة، أستاذ الفنان عصام المحلاوي، أستاذ علي المحلاوي، أستاذ رضا الأزور، المهندس سمير عبد الحفيظ، أستاذ عماد يوسف، أستاذ مجدة قرني، الدكتورة فاتن نجيب صديق، أستاذ فوزية أبو علوان، أستاذ ابتسام مياز، أستاذ هانا الشربيني، أستاذ محمود المنشاوي، الشاعرة سمية غباشي، أستاذ السيد أبو الشمندي، أستاذ علاء عبد القادر، أستاذ محمد هاشم، وجميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، كل عام وأنتم بخير. يسر ياسين. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى نصرنا، تيجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي تلي أيها الأصدقاء لعبد المجيد عبد الله ويا طيب القلب. أجمل وأرق التهاني من عزة الدالي إلى الأستاذة الغالية وفاء حجي بمناسبة خطوبة ابنها أحمد البوهي وعروسي الدكتورة ندى، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الوالدة وفاء حجي والأستاذة شادية أبو سليمة والدكتورة سمر عماد، وألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من دعاء محمد إلى الزوج الغالي محمد عبد السلام والأبناء وكل الأهل والأصدقاء، وإلى الوالد الغالي وست الحبايب. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد كامل إلى الابن الغالي والنجم يحيى أحمد كامل، مع تمنيات له دائما بالنجاح. هذه تهنئة قلبية من بابا هشام جودة وماما مجدة الوكيل إلى الأنسة جهاد هشام جودة بمناسبة الخطوبة السعيدة، ألف ألف مبروك، وعريسها الأستاذ عمرو زهير. ألف مبروك. التهنئة أيضا من الأخت دينا هشام جودة والعم الحاج سامي جودة والعم خالد جودة وجده والحاج عبد الفتاح جودة والجدة الحاجة خديجة هارجة. وأيضا يشارك في الإداء الخالة نادية الوكيل وآية خالد عيد ومريم ومحمد خالد عيد ومهداة أيضا إلى الأستاذ عمرو زهير. وألف ألف مبروك وعيد فطر سعيد بإذن الله. وأيضا من ماما والإخوة وجميع الأهل والأصدقاء والأخت دولة زهير والأخ محمد زهير. ومرة تانية كل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر سعيد بإذن الله. أجمل ورقة تهاني من ماما منى عبد الفتاح إلى الأبناء سارة هاني وعمر هاني ومحمد وحسناء وسماح وإسراء وحبيبة وجنة. وأيضا إلى الصديق الغالي عبد الفتاح عبد السلام. وأيضا إلى الصديقة منى عبد الرحمن عبيد. وإهداء خاص جدا جدا بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى الحجة الغالية الحجة عائشة. كل سنة وانتم طيبين يا طيب القلب وعبد المجيد عبد الله. يا طيب القلب وينك حرام تهجر بنينا مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا عيني. يا طيب القلب وينك حرام تهجر بنينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا وآخر أغنية أيها الأصدقاء في الجزء الأول من برنامج ما يطلبه المستمعون لأول أيام عيد الفطر المبارك كل سنة وأنتم طيبين للموسيقار فريد الأطرش ويا حبيبي يا غيبي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر ويهديها إلى روح الزوجة الحبيبة وإلى الأبناء فريد وأسرته وتغريد وأسرتها ونغم وأسرتها. أيضا الأستاذ الدكتور محمد الطواب يهدي أجمل التحيات إلى كل السادة المستمعين وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهاني قلبية من الصديق المهندس شريف أحمد دياب من فوه بكفر الشيخ بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء وكل المستمعين. الصديقة هانم منصور محمود علي من سوهاج البليانة بتهدي أجمل التحيات إلى كل السادة المستمعين وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أيضا وكل السادة المستمعين. أيضا الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية واللي بشكره جدا جدا بيهدي أجمل التحيات وبيقول عيد فطر سعيد بإذن الله. وأخيرا أيها الأصدقاء من عاشق صوت وفن الموسيقار وملك العود الفنان فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيني المصري المقيم بكندا يهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش وإلى كل السادة المستمعين وإلى الأسرة بكندا. أيها الأصدقاء يا حبيبي يا غيبي فريد الأطرش. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غليل. لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين. يا حبايبي جايين جايين. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا. يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم. يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم. والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله. أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل. أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل بستناك. أيها الأصدقاء سنعود ونلتقي بعد موجز الأنباء بإذن الله انتظرونا. يا حبيبي وحشتوني. أيها الأصدقاء رجعنا لكم ومعانا الإهداءات والأغنيات وأول يوم لعيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. الأغنية الآن لشادية ويا أبو العين العسلية. الأغنية مهداة بأجمل ورق التهاني من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء إلى كل المستمعين وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون فرد فرد خوفا من النسيان. أيضا أجمل ورق التهاني من حلمي سالم وعبد الله أرقورة لكل المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني وأطيب الأماني لشعب مصر العظيم وكل مستمعي البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون في كل مكان، ومناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وتهنئة خاصة لمقدمة البرنامج أستاذة منى بطاح وأسرتها، ودمت في خير وسعادة وهناء وسرور. وكذلك التهنئة موصولة للمهندس سامي الشيمي وأسرة البرنامج العام. وحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، أنا صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين، وأهني أسرتي بمناسبة العيد السعيد في محافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح ماهر والحفيد معاذ سامح ماهر وأم معاذ رانيا فوز عبد اللطيف والابن طارق ماهر وأسامة ماهر ومنة الله ماهر. وألف مبروك نجاحك يا منة أنت وأسامة وإلى أخي أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله، وألف مليون مبروك الخطوبة لابن أخي عبد الله أسامة وعروسه، وإلى الأبناء رهان وهبة وأسيل ورماس والحاج رضا عبد الخالق وأسرته ورضا خيري وأسرته، والمهندس أحمد فوز عبد اللطيف وأسرته، وأخي زكي عبد الله زكي وأسرته وزوجته أم أحمد. مبروك خطوبة ريهام زكي وعريسها، وتهنئة للزملاء بمديرية الشباب والرياضة بالزازية الشرقية وإدارة الشباب والرياضة بمدينة ديار بنجم ومركز شباب الهوابر، وتهنئة للأصدقاء الأعزاء الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، أستاذ محمد عبد الحي رشوان، الأستاذ أسم عبد الكريم رزق، والمهندس سمير عبد الحفيظ، والأستاذ محسن هلال عجيز، والأستاذ عماد عبد العال، والأستاذ محمد أكرم، والأستاذ رضا سمير أبو صمرة، وإلى كل مستمعي البرنامج العام في كل مكان. وشكرا مع أطيب وأرق تحياتي من صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين من الرياض بالسعودية، وإلى اللقاء. ولا قدك مية يا ابو العين العسلية، ولا قدك مية يا ابو العين العسلية، ان شاء الله تاخدني لشط الجنة بذهبية، ان شاء الله تاخدني لشط الجنة بذهبية، وان رحت معاك وطوعت هواك، ان رحت معاك وطوعت هواك، هرب على اول مركب هتعدي عليا. ولا قدك مية يا ابو العين العسلية، بشوفها بدارة يا بعين قدارة، ولما بشوفها بدارة، عايز تسرقني من قلبي فاكرها شطارة، يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة، يا بعين قدارة ولما بشوفها بدارة، عايز تسرقني من قلبي فاكرها شطارة، ما تطمنيش بصت عينك عسلية عسلها يشبه طعم السنارة، وان رحت معاك وطوعت هواك، وان رحت معاك وطوعت هواك، هقرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ليا يا ابو العين العسل ليا ولا قدك ليا يا ابو العين العسل ليا ولا قدك ليا يا ابو العين العسل ليا ان شاء الله ضمن ان شاء الله الجنه الذهبيه ورحت معاك معاك وطوعت هواك هواك ههرب على اول مركب هتعدي عليا ولا قدك ميا يا ابو العين العسل ليا. والاغنية التالية ايها الاصدقاء لمحمد فوزي وطير بينا يا قلبي. اهداءات كتير جدا على اغنية محمد فوزي ومنها أجمل وأرق التهاني من قاسم عبد الكريم من ميت عزون المنصورة دأهلية إلى الزوجة الغالية الحاجة أمل محرم والدكتور أشرف قاسم وزوجته الدكتورة نورهان والأستاذ محمد قاسم والمستر شريف قاسم والأصدقاء بجروب. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سليمان جبر سالم بمناسبة عيد الفطر، كل سنة وأنتم طيبين. الإهداء والتهنئة إلى الزوجة الحبيبة الأستاذة إيمان سعيد والابنة ملك سليمان وإلى كل العائلة بالشرقية وقبيلة عرب الدواغرة وكل عائلة أبو جبر بالشرقية. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقين إسماعيل الغيطاني والصديقة مجدة أوراني بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بمناسبة عيد ميلادكم وأيضا بمناسبة عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من عادل بركات إلى كل الأهل بمحافظات مصر وإلى عائلة أبو عميرة وإلى الحاج رفعت أحمد العجمي من منيا القمح مع التمنيات له بالشفاء العاجل بإذن الله وإلى أولاد الخال وعائلة شلبي وإلى أولاد الأخت عائلة حمد الله وعائلة أبو حسين وعائلة أبو رشوان وعائلات الأصفر وإلى الغالية عود النادي وزوجها وأولادها وإلى الغالي الحاج رفعت العجمي. ويشارك أيضا في الإهداء كل من أحمد عادل بركات والدكتورة منة طلع عادل بركات أبو عميرة بمنيا القمح شرقية وإلى سيادة اللواء صفوة الحبيبي والأستاذ سعيد الحبيبي ومن عائلة أبو العيلة والدكتور عبد الظاهر عبد الستار والحاج مصطفى عبد الصمد والمهندس موسى عبد الصمد والمهندس طارق مصطفى والأستاذ سامر والدكتور أحمد والأستاذ وليد عبد الله عبد الصمد والحاج سعيد أبو عميرة والأستاذ محمد لطفي وكل الأهل والأصدقاء بالقاهرة والشرقية وكل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من سيد هداية إلى الابن الغالية سارة السيد محمد وابن الأخ محمد وائل محمد علي هداية وكريم أحمد زاهر بمناسبة عيد الفطر ونجاح الغالية سارة. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح لسارة. أجمل وأرق التهاني من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة بالمنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى كل الإعلاميين بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة عيد الإعلاميين وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وإلى آدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من مجدي عبد العاطي إلى كل الجروب وإلى الأخ الغالي الأستاذ أحمد عبد المعطي وإلى الأسرة وإلى الأستاذ سامي وأسرته والحاج سعيد عبد العظيم محمد والأسرة بالإسماعيلية والأستاذ محمد نبيه سعد والإخوة الأستاذة رحاب والأستاذة داليا وأحمد يوسف ومها لطفي سعد وأبنائها دكتور أشرف محي والدكتور محمد محي والابن حسام الدين مجدي وزوجته الأستاذة أماني نعيم حسن بناحية مجول ببنها وإلى الابن عبير وزوجها الأستاذ هاني أحمد شعبان وإلى الأحفاد دكتور جمال وجانا هاني بزاوية بلتان. هذه تهنئة قلبية من صلاح عبد ربه إلى الزوجة الحبيبة أم أحمد وإلى الابن أحمد والحفيد تميم وزوجته وإلى الغالية أم لما وإلى البنات لما وليمار وإلى إسراء وكل الأهل والأصدقاء. من منة ماهر عبد الله زكي إلى ابن الخال عبد الله أسامة عبد الله وعروسه بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وأيضا تهنئة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء والآن مع محمد فوزي وطير بينا يا قلبي. طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تقوليش من حبايب كله خاف من نصيبي واسم دي ليكون نصيبي زيهم دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عن نور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب الأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم وليلة حب. طلب الاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم بأجمل وأرق التهاني من جبريل أبو ريان من الزريقات بحري أرمنت الأقصر بمناسبة العيد إلى الأبناء والزوجة وإلى كل الأهل والأصدقاء، وأيضا أجمل وأرق التهاني من محمد عبد المنعم عبد السلام إلى الزوجة وإلى الأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء، ومن الدكتور سعيد مغازي أبو محمد إلى كل الأهل والأصدقاء. اللقاء وانتهى اللقاء لأول يوم عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي وأجمل وأرق التهاني. غدا إن شاء الله الزميلة صفية صبري ستلتقي معكم في تاني أيام عيد الفطر. كل سنة وانتم طيبين ومع إهداءتكم وأغنياتكم المفضلة. وإلى اللقاء يوم الجمعة إن شاء الله واللقاء العادي المعتاد من ما يطلبه المستمعون. وحتى ذلك الحين لكم تحياتي ولكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.